للترويج وتخويف العامة وليأكل من أموالهم ويلعب عليهم في هذه الأشياء. فهذا الرجل يجب أن يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا كان في البلد الجهة المسؤولة عن مثل هذا حتى يردع عن عمله السيء، حتى يحاسب على عمله السيء، وحتى يستتاب، فإن تاب إلا قصر كافرا. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.